تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله قوله سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يقول المصنف رحمه الله: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا، كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قبله على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات، وتقطقت بهم البراذين. وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين، قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: لكل صاحب بدعة ذليل. الله أكبر. يعني هذه الآية في كل مفتري على الله، والمفتري على الله أول من يفتري على الله الكذب هم أهل البدع والأهواء، وأيضا من يكذب في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث، فلا بد أن يذله الله. سبحان الله، في قصة ذكرها لعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن والده كان حاضرا في مسجد يوم الجمعة الذي كان يصلي فيه الملك فاروق في مصر، وكان خطيب المسجد يخطب، فلما دخل على الملك طه حسين، كان رجلا أعمى، قلب الخطيب الذي يريد أن يتقرب للملك، قلب الخطبة وجعلها في مدح الملك، فقال: ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، وأما هذا الملك ما عبس ولا تولى لما جاءه الأعمى، يعني هو أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتودد إلى الملك بهذا لينال عنده الرفعة. فيقول الشيخ محمد شاكر، والد الشيخ أحمد شاكر: رأيت، أو هو الشيخ أحمد شاكر الذي قال، رأيت هذا الخطيب يأخذ نعال الناس أمام أبواب المساجد يعطونه شيء، هكذا أذله الله حتى صار إلى هذه المنزلة، بعد أن كان خطيبا للملك صار يعني يحمل نعال الناس ويأخذ منهم نعال الناس ولا يعطونه إلا الفتات. فهذا مثال يعني قليل، وإلا الذل والصغار كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من قال فأمري. ولذلك اليهود عليهم لعائن الله ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، فنالهم غضب من الله لاتخاذهم العجل، وكذلك كل من اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أو يتقرب إلى غير الله عز وجل بأنواع من القربات كالدعاء والنذر والذبح وغير ذلك من أنواع العبادات كفعل بني إسرائيل، هذا لا بد أن يكون له نصيب من غضب الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني اتخذوه إلها. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهؤلاء فعلوا ومن فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم عياذا بالله. حتى قال من قال من السلف: من فسد من علمائنا فله شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهذا الغضب من الله جل وعلا، والذل والصغار في الحياة الدنيا. الغضب ملازم له إلى يوم القيامة، وأما الذل والصغار فيوم القيامة الذل والصغار ففي الدنيا ظاهر جدا على كل مفتر مهما كان. ولذلك قال الحسن إن هؤلاء وإن هملجت بهم البغلات ومشوا بأبها وعندهم خيل أو بغال أو ركب أحدهم البرذون، وإن طقطقت بهم البراذين مشت تتبختر بهم، فإن ذل البدعة على أكتافهم ظهر. حتى قال ابن مبارك وغيره: لو ادهن المبتدع يعني 100 مرة في اليوم من الطيب ووضع من، فإن ذل البدعة ظاهر عليه ولا شك. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك، أي يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة، من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. وروى ابن أبي حاتم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. مرة أخرى. نعم، اقرأ مرة أخرى. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح. عفوا. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، أي غضبه على قومه، أخذ الألواح، أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة لله، يعني هنا الغضب من موسى عليه السلام لم يكن غضب لنفسه، وإنما غضب لله. وقد كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، ولا يكاد يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل ألا يغضب، قال لا تغضب، يعني الغضب للنفس، يعني الغضب للدنيا، الغضب على الزوجة، لماذا لم تصنع الطعام، لماذا صنعت الطعام على هذا النحو، لماذا لم تفعلي كذا، هذا غضب للدنيا، غضب للنفس. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، ولكن الغضب لله مطلوب. وغضب صلى الله عليه وسلم في المواعظ، وكان إذا خطب يعني غضب وكأنه منذر جيش، ويرتفع صوته ويحمر وجهه عليه الصلاة والسلام. فهذا الغضب غير ذاك الغضب، هذا لله مأجور عليه، تأخذه غيرة وحزن وألم وغضب لله سبحانه وتعالى إذا رأى حرمة لله تنتهك. نعم، لأن الله يغضب، فهو يغضب لغضب الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله، يقول تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب، أي غضبه على قومه، أخذ الألواح، أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل، غيرة لله وغضبا له. وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام. نعم. الذين هم لربهم يرهبون، يعني يخضعون. الأخ أيمن، موجود أيمن؟ موجود. نعم شيخ أيمن، السلام عليكم شيخ أيمن. طيب تفضل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا، فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم، فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا. فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. وقال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدة. واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة فإنك قد كلمته فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزالوا قوم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم لم يفارقوهم. نعم جزاكم الله خير. ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وقوله إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك وامتحانك واختبارك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف والخلف، ولا معنى له غير ذلك. يقول إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إن الأمر إلا أمرك. يقول إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللته، ولا مضل لمن هديته، ولا معطي لمن منعته، ولا مانع لما أعطيته. فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب. والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هذاك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحظور، وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة. إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا ونبنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغير واحد، وهو كذلك لغة. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول تعالى مجيبا لموسى في قوله إن هي إلا فتنتك الآية، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وروى الإمام أحمد عن جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء عربي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعير هذا أضل أم بعيره أتقولون هذا أضل أم بعيره ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. قال لقد حضرت رحمة واسعة حضرت لقد حضرت رحمة واسعة إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها وأخر عنده 99 رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره ورواه أبو داود وروى أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة الله أكبر نعم وأخر 99 إلى يوم القيامة يعني هذه الرحمة تكون تضم إلى 99 تكون الرحمة كلها لله وتنزع من الخلق جميعا حتى إن المرأة لا تعطف ولا ترحم ولدها خلاص تنزع الرحمة من قلوب الناس ولا تبقى الرحمة إلا عنده سبحانه وتعالى فهو أرحم الراحمين فيرحم عباده يعني يوم القيامة رحمة عظيمة نسأل الله أن يشملنا برحمته سبحانه نعم بارك الله فيكم تفرد بإخراجه مسلم وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة عنده 99 وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه تفرد به أحمد من هذا الوجه وروى أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق فيه يتراحم الناس والوحش والطير ورواه ابن ماجه وقوله فسأكتبها للذين يتقون إلى آخرها يعني فسأوجب حصول رحمتي منة حصول رحمتي منة مني نعم منة مني وإحسانا إليه كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله للذين يتقون أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب ويؤتون الزكاة قيل زكاة النفوس وقيل الأموال ويحتمل أن تكون عامة لهما من الآية فإن الآية مكية والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون نعم نسأل الله أن يرحمه وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك بخير الحمد لله الله يبارك فيك أين الشيخ أسامة أين هو والله لا أدري الشيخ طيب فهذه الأمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة فهذا رحمة يعني رب العالمين أول ما تشمل هذه الأمة زادها الله شرفا وفضلا وهؤلاء هم الذين يتقون والأصل في هؤلاء يعني في هذه الأمة أنها أمة توحيد وأمة اتباع ولا يعرفون إلا الكتاب والسنة والعمل بهما ولذلك يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بقول يا أيها الذين آمنوا الأصل فيهم الحمد لله الإيمان بالغيب الإيمان وأن يصفوا الله عز وجل بما وصف به نفسه وما وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم عقيدتهم عقيدة التوحيد وعقيدة السلف، هؤلاء يرحمون. لذلك كان الرجل إذا مات سأل أو سئل عنه، سأل الناس عنه كيف هذا في العقيدة في السنة كيف كان، قال الحمد لله كان مات على السنة، قال فلا تحزن عليه، يعني أنه مرحوم، لا تنشغل ولا تحزن أن مات، فإن هذا من ما دام أنه على السنة ومات على السنة فارجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل شيخ أيمن أو أسامة. شيخ أنا أسأل الله يبارك فيك. تفضل. شيخ أنا قصده بزكاة النفوس، يعني هل يقصد تزكية النفس؟ نعم تزكية النفس. الله يبارك فيك. شيخ أنا لا يمكن الشيخ أعرف بارك الله فيك. لماذا؟ هو خير مني الحمد لله. هو خير منا جميعا، لكن هذا ليس له علاقة بالموضوع. الشيخ أسامة تقرأ. نحن الله يبارك فيك، نحن يعني نشتاق إليك يا شيخ أسامة ولسماع صوتك الطيب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بالهمزه ونفخه ونفثه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم. أمين. يعني يتفضل أحد إخواننا شيخنا. نعم. إما عارف ولا أيمن. يتفضل بالقراءة أحد إخواننا إما عارف ولا أيمن بارك الله فيه. طيب تفضل اقرأ شيخ أيمن. مرحبا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. قال: وهذه صفة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي صخر العقيلي قال: حدثني رجل من الأعراب قال: جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه، قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها يعزي بها نفسه على ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: هكذا، أي لا. فقال ابنه: أي والذي أنزل التوراة، إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال: أقيم اليهودية عن أخيكم. ثم تولى كفنه وجننه والصلاة عليه. قال: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. قال: وروى ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله. نعم شيخنا. نعم تفضل. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا، إلا أن كعبا قال: بلغت. قال: قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا. وقد رواه البخاري نحوه. وزاد بعد قوله: ليس بفظ ولا غليظ، قال: ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. قال: وذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ثم قال: ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا، والله أعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وصفه في هذه الآية: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لازم وواجب، ولا يجوز اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم من البشر. فمن أوجب على الناس اتباع أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتباع مذهب فلان أو مذهب فلان، مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد أو مذهب أبي حنيفة، فإن هذا مخالف لهذه الآية. فالآية تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا الله عز وجل باتباع أحد سواه. وإنما يستفاد من العلماء، لهم منزلتهم، ويستفاد منهم في فهم هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد عليه، فما وافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، وما خالف ترك. وقوله ووصفه بالنبي الأمي، لعلنا ذكرنا من قبل أن الأمية يعني ليست ممدوحة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الذي يمدح بالأمية، ذلك أنه علم البشرية وهو أمي لا يكتب ولا يقرأ، فهذا بذاته معجزة عظيمة له عليه الصلاة والسلام ومنقبة رفيعة. فلذلك هذه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمي. نعم، نكتفي بهذا. نعم هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخ حنيف.